بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء والذين آمنوا وعملوا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا الذين وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. وَكَأَيِّن أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما بك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم.